باظت العيشة مرة مثل البطة ونسينا دينا ونسينا روحنا وعقولنا طايشة متشتتة وركبنا هم في دماغنا حيرة والناس مش حاسة ببعضها خير ما عادش في دمنا والناس دي نسيت أصلها أزمة ضمير حوارات كتير ودي ناس بتعيب على بعضها والحق نازل الظلم طالع والكل قاعد نايم لها وركبنا هم في دماغنا حيرة والناس مش حاسة ببعضها ما عادش في دمنا والناس دي نسيت اصلها بتتطبل والناس عايبة والحق بقى موضة قديمة نسينا ديننا واصلنا والخير ما عادش في دمنا نفسي نفهم اننا يا ناس بعدنا عن ربنا عايزين نخاف على بعضنا نفرق شمنا والبات عيوننا مدمعة اخرج بصفة تبقى ايه وليه بنعمل كل ده هو انت يعني هتاخده ايه بنعمل كل ده بقولك انا ايه اسمع بقولك انا ايه اسمع اسمع اسمع اسمع تقول عارف طريقك المضمون معنى الرجولة انك تعيش عايزيها ومش مجنون معنى الرجولة انك تعيش عايزيها ومش مجنون كلام كتير ومفيش تقدير والتقدير خسرنا كتير كلام كتير ومفيش تقدير والتقدير خسرنا كتير عايزين نحن قلب كل واحد لربنا الخالق بس انت حس شغل الدماغ وقلبك يبقى سالك وقلبك يبقى زاري صح وقلبك يبقى زاري صح يا صح صح يا صح عادي كله ماشي دنيا فانية ومش قاعدة ما بكسر ربك صفي قلبك الرحيم مش هيكسبنا خدنا بيها او خسرنا دنيتنا مش زي الجنة عايز تفرح صلي وافلح تعبنا وقاسينا وعانينا لحد ما طلعت عينينا تعبنا وقاسينا وعانينا لحد ما طلعت عينينا بسبب غبائنا تلاهينا في الدنيا والآخرة نسينا تعبنا وقاسينا وعانينا وعجيبة يا دنيا عجيبة والصغر فيك مصيبة وعجيبة يا دنيا عجيبة والصغر فيك مصيبة والشمال اسلوب حياة كله راكب يحاول الله والشمال اسلوب حياة كله راكب يحاول الله بقولك انا ايه اسمع بقولك انا ايه اسمع